الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله الله الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة لكم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا جميع الله Right.

I'm